عين دتزباري بجوف الليل كالطوفان ومعراجي لساق العرش والرضوان سراجي أنت في سجني تجلى تجلى أنا داعيك يا رب ألا فرحني يا رحمن وإن مستع لزمت الذكر والقرآن وحين الضيق تحويني بنجوى تؤنس الوجدان إله السماء إليك الرجاء تراني هنا أجر الأغى حبيس السجون قريح الجفون ومن لي سواك يا الله إله السماء إليك الرجاء تراني هنا أجر حبيس السجود قريح الجفون ومن لي سواك يا الله تركت الخلق عن رغبي وقد شد الهوى قلبي فلو قطعت يا ربي فؤادي زدت في الحب إله السماء الرجاء تراني هنا أجر الأغى حبيس السجود قريح الجفون ومن لي سواك يا الله دموعي عند تزفاري بجوف الليل كالطوفان ومعراجي بمحرابي لساق العرش والرضوان سراجي أنت في سجني تجلى عالم الأحزان أنا داعي ألا فرحمني يا رحمن إله السماء إليك الرجاء تراني هنا أجر الله حبيس السجون قريح الجفون ومن لي سواك يا الله تركت الخلق عن رغبي وقد شد الهوى قلبي فلو قطعت يا ربي فؤادي زدت في الحب دموعي عند تزفاري بجوف الليل كالطوفان ومعراجي بمحرابي لساق العرش والرضوان سراجي أنت في سجني تجلى عالم الأحزان إله السماء إليك الرجاء تراني هنا أجر الآه حبيس السجون قريح الجفون حبيس السجون قريح الجفون ومن لي سواك أيا الله تركت الخلق عن رغبي وقد شد الهوى قلبي تركت الخلق عن رغبي وقد شد الهوى قلبي فلو قطعت يا ربي فؤادي زدت في الحب يا الله يا الله يا الله يا إلهي بالذي عانى الكروب بالإمام الكاظم هادي القلوب يا إلهي بالذي عانى الكروب بالإمام الكاظم هادي القلوب في ليالي رجب إنا نتوب طالبين العفو عن كل الذنوب يا ربنا يا ذا الجلال في طاعة والابتهال حقق لنا أسمى منال وافعل بنا خير فعال وافعل بنا خير فعال وافعل بنا يا إلهي بالذي عانى الكروب بالإمام الكاظم هادي القلوب في ليالي رجب إنا نتوب طالبين العفو عن كل الذنوب يا إلهي بالذي عانى الكروب بالإمام الكاظم هادي القلوب جبين إنا نتوب طالبين العفو عن كل الذنوب يا ذا الجلال في طاعته والابتهاد حقق لنا أسمى منال وافعل بنا خير فعال وافعل بنا وافعل بنا وافعل بنا يا خير راحم حبه دليل فاجعل إلينا سترك الجميل يا خير راحم حبه دليل فاجعل إلينا سترك الجميل مهما عصينا عنك لا نميل إذ بالكثير تقبل القليل يا ربنا يا ذا الجلال في طاعته والابتهال حقق لنا أسمى منال وافعل بنا خير فعال وافعل بنا وافعل بنا يا بارئ الخلق سامحنا بالكاظم الغيظ أقسمنا من عالم الذر آمنا فالنار يا رب جنبنا يا بارئ الخلق آمحنا بالكاظم الغيظ أقسمنا من عالم الذر آمنا فالنار يا رب جنبنا تسمع الشكوى تكشف البلوى أنت مولانا في الملمات من لنا إلا فاز من ناجك من لنا إلا فاز من ناجك وارتجى عفوا في المناجات وارتجى عفوا يا بارئ الخلق يا بارئ الخلق سامحنا بالكاظم الغيظ أقسمنا من عالم الذر آمنا فالنار يا رب عنبنا تسمع الشكوى تكشف البلوى تسمع الشكوى تكشف البلوى أنت مولانا في الملمات من لنا إلا فاز من ناجك فاز من ناجك وارتجى عفوا في المناجات وارتجى عفوا وارتجى عفوا إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين إلهي أغثنا فأنت الرحيم فأنت الرحيم بحق إلهي إلهي بالسجين الله أغثنا